نكمل الإصحاح 50 من سفر يشوع بن صراخ. بعد ما اتكلم عن مجد ربنا في الطبيعة وفي الخليقة، واتكلم عن مجد الله في التاريخ من خلال الآباء والأنبياء والناس اللي عاشت مع الله، بيكمل في الفصل 50 آخر الناس اللي شهدت لربنا وربنا تمجد معها في حياتها، اللي هو سمعان ابن أنيا الكاهن. وده كان في معاصر لفترة المكابيين، وقام باستحقاق كبيرة جدا في هيكل الله اللي كان أجزاء كتيرة منه اتهدمت وكان محتاج إلى ترميم، وإنه يرجع لله كرامته ومجده بعد ما قام أنتيخوس إبيفانيوس بتدنيس الهيكل، لأنه أغاظ اليهود أيام مملكة السلوقيين بأنه حط أو قدم ذبيحة من خنزير على مذبح الهيكل. وقامت ثورة يهوذا المكابي، واستطاع يهوذا المكابي أنه يخلص شعب إسرائيل من حكم السلوقيين، وابتدت النهضة الروحية ترجع مرة تانية لشعب إسرائيل. والجزء ده هتلاقوه تاريخه بس في الأسفار المحذوفة اللي هي سفر المكابيين الأول والمكابيين الثاني. فبيتكلم عن الشخصية دي، بيقول سمعان ابن أنيا الكاهن الأعظم رمى البيت في حياته ووثق الهيكل في أيامه وأسس سمكا مضاعفا تحصينا شامخا حول الهيكل. في أيامه استنبط آبار المياه وكالبحر تناهت في الفيضان، بيتكلم ان هو رمم الهيكل وانه عمل تحصينات في الهيكل واسس سمكا، يعني طخر من الاسوار بتاعه الهيكل والحيطان بتاعه الهيكل علشان يحصنه تحصين منيع. وده رمز للانسان، الهيكل ده احنا عارفين رمز الايه، العلاقه اللي بيننا وبين الله، ان مش بس بيعمل علاقة بينه وبين ربنا، لكن كمان بيحصنها بيثبتها بيعمل لها سمك. مش مجرد ان انا اصلي او ان انا احضر اجتماع او ان انا اصوم او ان انا اعمل حاجة معينة في الكنيسة، مش ده الكافي، المهم تحصين العلاقة دهية، عشان لما تيجي طيارات، لما تيجي حروب، لما تيجي ضيقات، لما تيجي اغراءات، يبقى الإنسان العلاقة بينه وبين ربنا متينة ثابتة. ما كانش يكفي إن الهيكل يتبني، لكن لابد بعد بناء الهيكل الحرص على تحصين الهيكل وباستمرار ترميمه عشان ما ينهارش. لأننا شفنا كتير إن ياما ناس ابتدت بعلاقة مع الله، ولكن بعد شوية العلاقة دي انهدمت، لأنها ما كانتش بتحرص على ترميمها باستمرار وعلى تحصينها باستمرار. لكن سمعان ابن أنيا الكاهن الأعظم أو رئيس الكهنة اهتم بهذا الموضوع، تحصين الهيكل علشان يفضل الهيكل ده ثابت. وفي أيامه استنبطت أبار المياه، استنبطت أبار المياه وكالبحر تناهت في الفيضان. وسع المرحلة النحاسية وجاب مية كتير من خارج أسوار أورشليم ودخلها لحد داخل الهيكل علشان يكتر من الذبائح ويقدروا يستخدموا المياه في عملية التطهير قبل تقديم الذبيحة. هو الذي اهتم بشعبه. رئيس الكهنة الأعظم ده سمعان ابن أنيا ما اهتمش بس بالحطام، لكن اهتم بالأولى بالإيه؟ بالشعب. يوم ما الكنيسة بتهتم بالمباني لكن تنسى الاهتمام بكيان الشعب وبروحيات الشعب، الكنيسة دي بتنهار مهما كانت عظمة المباني اللي بتبني. هو الذي اهتم بشعبه لئلا يهلك، وحصن المدينة لئلا تفتح. ما أمجده في تصرفه بين الشعب وفي خروجه من وراء حجاب البيت. ما أمجد رئيس الكهنة وهو خارج من وراء الحجاب، الحجاب ده اللي كان بيفصل القدس عن قدس الأقداس، وكان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة بس في السنة في يوم الكفارة وفي يده دم عشان ينضح على تابوت العهد. فما أمجده لما يخش رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس ويغطي التابوت بالدم ثم يخرج سالما. أصل معنى خروجه سالما إيه؟ إن ربنا ما أمدهوش جوه قدس الأقداس، معنى كده إن ربنا رضي بالكفارة اللي بتقدم في يوم الكفارة. فعشان كده كان أمجد لحظة خروج رئيس الكهنة من قدس الأقداس من وراء الحجاب إلى الشعب مرة أخرى. بيشبهه تشبيه لطيف قوي، مثله مثل كوكب الصبح بين الغمام أو البدر أيام تمامه. طبعا بعد ما شاف مجد الشكيناة وتراءى أمام الله يخرج هذا رئيس الكهنة ككوكب الصبح. كوكب الصبح الكوكب اللي بيطلع قبل الفجر مباشرة لما يشتد ظلام الليل، وفي حلقة الليل ينور كوكب الصبح ده هو. عشان كده يقول مثل كوكب الصبح بين الغمام، الغمام يعني الضباب أو الظلمة، أو البدر أيام تمامه، القمر لما تكتم استدارته فيستضيء كل الكون بنوره. متخيل رئيس الكهنة كده وهو خارج يوم الكفارة من وراء الحجاب من قدس الأقداس. طبعا ده كان رمز لمين؟ سيد المسيح، كوكب الصبح المنير اللي دخل الأقداس وصنع فداء أبديا ورجع لينا وأعلن ده من خلال القيامة، زي كوكب الصبح المنير اللي أشرق في ظلمة الخطية اللي كانت محيطة بينا وادانا نور قيامته، أو الشمس المشرقة على هيكل العلي، الشمس المضيئة، شمس البر والشفاء في أجنحتها. هيكل العلي العلاقة اللي بيننا وبين ربنا أو الحياة الدينية اللي احنا بنحياها. أمجد شيء في العلاقة الروحية أو العلاقة الدينية اللي بيننا وبيننا وبين ربنا إن شمس البر تشرق علينا، إن احنا نرى مجد الله ونور الله في حياتنا. أو القوس المتلألئة بين سحب السماء. قوس يقصد به قوس قزح، عهد السلام بين الله وبين الإنسان. وطبعا رئيس الكهنة طلع سالم من قدس الأقداس في يوم الكفارة، معنى كده إن الله بينه وبين الإنسان سلام، عشان كده يشبه قوس قزح. بين سحب البهاء أو ظهر الورد في أيام الربيع. الورد في أوج مجده وفي أوج تفتحه. أو الزنبق على مجاري المياه. أو نبات لبنان في أيام الصيف. أرض لبنان اللي بينمو على الجبال الشامخة. فرحة الشعب كله في خروج رئيس الكهنة بعد ما بيقدم الكفارة. ده بيعكس مجد الله، الله الممجد اللي تسمح للإنسان إنه يدخل إلى الأقداس ويعاين مجده. أو النار أو اللبان على المجمرة، رائحة البخور العطرة لما تتحط على الفحم فتفوح تلك الرائحة الطيبة الذكية، إن الله اشتم رائحة الرضا ورائحة السرور، عشان كده خرج رئيس الكهنة سليم. لحظات لا تنسى لأي إنسان كان يعاينها وفي تاريخ الشعب. تخيلوا لو احنا كنا حاضرين هذه اللحظات. أو إناء الذهب المصمت المزين بكل حجر كريم، أو الزيتون المثمر. إناء الذهب المصمت يعني كله ذهب، كتلة من ذهب، معدن ثمين وغالي له مجد، ومزين بكل حجر كريم. أو الزيتون المثمر أو الثرو المرتفع، خشب الثرو أو نبات الثرو ده أشجار شاهقة بتنمو على الجبال، وخشبها من الخشب الغالي جدا، وبتوصل أطوالها إلى ارتفاعات عالية. أو الثرو المرتفع إلى السحب، إذ كان يأخذ حلة مجده ويلبس كمال زينته. مجد عظيم جدا كان الله يتمجد من خلاله في رئيس الكهنة، وبالذات في اللحظة اللي هو خارج فيها من قدس الأقداس. يصعد إلى المذبح المقدس، كان يديد لباس القدس بهاء، إذ كان يتناول أعضاء الذبيحة من أيدي الكهنة وهو واقف على موقد المذبح. كان يحيط به إكليل من الإخوة، إحاطت الفروع بأرض لبنان. منظره هو بيستلم الجزء اللي هيقدم من الذبيحة محرقة من الكهنة اللي بيساعدوه، زي أرض لبنان الشامخ وحواليه الفروع بتوعه، والشب بالنخل، جذوع النخل، فروع النخل وأغصان النخل بالشجرة نفسها، زي ما المسيح شبهنا بأنه هو الكرمة وإحنا الأغصان الفروع المحيطة بيها. منظر من المجد والبهاء كان بيسجله يشوع ابن صراخ لأنه حفر في داخله، بيعكس مجد الله اللي بيتراءى لخليقته. وكان جميع بني هارون في مجدهم، كل الكهنة في أفخر ثياب، وتقدمة الرب في أيديهم أمام كل جماعة إسرائيل. تقدمة في أيديهم قدام كل جماعة بني إسرائيل. وكان هو عند إتمام خدمته على المذبح لتزيين تقدمة العلي القدير. وكأن رئيس الكهنة بيعتبر زينة للذبيحة اللي هو بيقدمها. مش بس الذبيحة الله بينظر إليها، لكن الله بينظر كمان إلى رئيس الكهنة اللي بيقدمها. عشان كده ما تفتكروش ربنا بيبص لذبايحنا اللي احنا بنقدمها، لكن بيبص لمين اللي بيقدم الذبيحة. فإذا كان اللي بيقدم الذبيحة ده إنسان طاهر وإنسان تايب، بيزين الذبيحة اللي بيقدمها لربنا. ربنا ما بيبص للصلوات بتاعتنا ولا للعطايا المادية بتاعتنا ولا للخدمة بتاعتنا، لكن الله بيبص كمان للإنسان اللي إيه بيقدمها. فلو كان الإنسان اللي بيقدمها ده قلبه تايب وإنسان عايش على حياة القداسة، يزين التقدمة ويجمل التقدمة أمام الله. يمد يده على المسكب ويسكب من دم العنب. وكان معروف في الطقس زي ما عرفنا في سفر الخروج انه مش بس بيقدم الذبيحة لوحديها، ده لكن لازم يقدم مع الذبيحة حاجة اسمها تقدمة السكيب. السكيب يعني يسكب عليها خمر. دم العنب يقصد بيه ايه؟ الخمر. طب وش معنى الانسان مش بس يقدم تسبيحة لكن يقدم معاها سكيب من الخمر يسكب على الذبيحة وعلى المذبح؟ ليه؟ لان الخمر ده رمز للفرح وللحب، وربنا عايز يقول كده ان محدش يقدم لي حاجة الا ما يكون بيقدمها لي بفرح وبحب. ما يقدمش حد ليا تقدمة الا لما يكون التقدمة دي مشمولة بالفرح والحب. وكأن من زمان وهم شايفين ان الخمر او عصير العنب ده هو ايه؟ دم. يصبه على اسس المذبح رائحة مرضية امام العلي ملك الجميع. يسكبه على المذبح رائحة رضا وسرور امام الله العلي. ولما كان يعمل كده رئيس الكهنة، حينئذ كانوا بنو هارون يهتفون بالأبواق المطروقة ويسمعون صوتا عظيما ذكرا أمام العلي. في اللحظة اللي بيقدموا فيها الذبيحة بفرح وحب كان لابد يكون فيه هتاف، هتاف الأبواق. عشان كده مغزي جدا ان الانسان يبقى واقف في الصلاة ومش قادر يفتح بقه بهتاف الفرح وبهتاف التهليل امام ربنا اللي موجود في حضرته. واحد واقف يتفرج على اللي حواليه اللي عمالين يصلوا او يسبحوا، ده انسان مش فاهم هو واقف في حضرة مين. عشان كده لابد ان الانسان يتعلم، ولابد ان الانسان يشترك ويشترك بهتاف المجد بهتاف الفرح، مش واقف يتفرج على اللي حواليه. فكانوا بني هارون يسمعون صوتا بالابواق ذكرا امام العلي. القلب الفرحان النابض بالحب لابد ان يكون جواه هتاف يخرج امام الله. وكان عند ذلك كل الشعب يبادرون معا ويخرون على وجوههم الى الارض ساجدين لربهم القدير لله العلي. كان كل الشعب اول ما تضرب الابواق يخر ويسجدوا امام الله القدير العلي اللي قبل ذبيحة الكفارة. وكان المغنون يسبحون بأصواتهم ويسمعون في البيت العظيم ويسمعون في البيت المعظم ألحانهم اللذيذة بهتاف قوي وسجود. وكان الشعب يتضرعون إلى الرب العلي بصلاتهم أمام الرحيم إلى أن يفرغ من إكرام الرب وتتم خدمته. إلى أن يفرغ من إكرام الرب وتتم خدمته. شعب حتى اللحظة الأخيرة يهتف ويسجد أمام العلي. تعرفين يوم الكفارة ده كان يرمز ليوم إيه عندنا؟ الجمعة العظيمة. عشان كده في طقس الكنيسة في نهاية الساعة 12 الشعب كله بيعمل المطانيات وفي الأربع اتجاهات بهتاف إلى الله العلي القدير الرحيم بصرخة كرياليسون، لأن الشعب بيعلن بهاؤه ومجده اللي ربنا سكبه عليه بقبول الذبيحة اللي قدمت عنه، لأن رئيس كهنتنا الأعظم دخل إلى الأقداس السماوية علشان يكفر عن كل خطايا الشعب. الشعب بيرفع صلواته والكهنة بتقدم تسبيحتها مع أصوات الأبواق، ورئيس الكهنة بيقدم الذبيحة مع سكيب الخمر. وبعد ما يفرغوا من إكرام الرب وخدمة ربنا، ثم كان ينزل ويرفع يديه على كل جماعة بني إسرائيل مباركا الرب بشفتيه ومفتخرا باسمه. يرفع ايديه على مثال الصليب ويدي البركة لشعب إسرائيل بالمزمور الشهير: يتراءف الله علينا ولينر بوجهه علينا ويرحمنا، لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. ويبارك الرب بشفتيه ومفتخرا باسمه. زي ما قلنا قبل كده ان اسم ربنا يهوى كان الشعب يخاف ينطقه، وكان الكهنة يخافوا ينطقوا كلمة يهوى، عشان كده استبدلوها بكلمة أدوناي اللي هي السيد الرب. اليوم الوحيد اللي كان رئيس الكهنة ينطق فيه بكلمة يهوى كان هو يوم الكفارة مفتخرا باسمه. اليوم الوحيد اللي كان يتجرأ وينطق فيه باسم يهوى كان هو يوم الكفارة ده هو. مباركا الرب بشفتيه ومفتخرا باسمه، ويكرر سجوده. وهنا المطنيات، يكرر سجوده يعني يسجد سجود متكرر، ليظهر أن البركة من لدن العلي. أن البركة مش منه، لكن البركة دي من مين؟ من عند الله اللي كان مترائي أمامه في قدس الأقداس. فالآن يا جميع الناس باركوا الله الذي يصنع العظائم. شفتوا الله الممجد في الطبيعة وفي الخليقة، الله الممجد في الإنسان وفي التاريخ. عشان كده ينبغي يا جميع الناس باركوا الله الذي يصنع العظائم في كل مكان وفي كل زمان أيضا، ويزيد أيامنا منذ الرحم، ويعاملنا على حسب رحمته. كم ينبغي أن احنا نسبح ربنا ونباركه. مقرا ليمنحنا سرور القلب والسلام في إسرائيل في أيامنا وعلى مدى الدهور. ربنا اللي بينمي أيامنا منذ خرجنا من الرحم، ومش بس بيكتر أيامنا، لكن كل يوم بيعاملنا على حسب رحمته. والأجمل من كده الاختبار الجميل أن ربنا بيمنحنا السرور، سرور القلب، سرور الداخلي، والسلام الهدوء والراحة في أيامنا وعلى مدى الدهور. الإنسان اللي بيختبر الله اللي بيتمجد في حياته حس كده ان ربنا بيرعاه كل يوم وبيعامله برحمته وبيملأه من سرور القلب ويملأه من السلام الداخلي، مقرا علينا رحمته ومفتديا لنا في أيامه، بيخلي رحمته تستقر علينا. قرر لنا سلامك وقرر لنا رحمتك، ويفتدي لنا أيامنا. أمتان مقتتهما نفسي والثالثة ليست بأمة. الساكنون في جبل السامرة، هتلاقوه بعض الكتب جبل سعير اللي هم شعب أدوم، والفلسطينيين والشعب الأحمق الساكن في شكيم اللي هم السامريين اللي بقوا خليط من الأمم مع الباقي من أسباط العشرة اللي كانوا في المملكة الشمالية. دول أعدى أعداء شعب الله، ودول اللي حاولوا باستمرار أنهم يشمتوا فيه ويضيعوه في الخطية. أذكر يا رب بني أدوم القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها، هد أورشليم حتى الأساس منها، والفلسطينيين اللي كانوا بيحاربوهم باستمرار، والسامريين اللي صار عداء بينهم وبين اليهود اللي هم السامريين. قد رسم تأديب العقل والعلم في هذا الكتاب يشوع ابن سيراخ الأورشليمي. تأديب العقل والعلم يقصد به الحكمة. قد رسم الحكمة، رسم يعني كتب الحكمة وسجلها، مش مجرد كتابة لكن برسم. برسم يعني بذوق وبفن وباعتناء. بيعرف نفسه ان هو اللي كتب هذا الكتاب، كتاب الحكمة، يشوع ابن سيراخ الأورشليمي. الأورشليمي الذي أفاض الحكمة من قلبه، تكلم بالحكمة من أعماق قلبه كشيء مختبر وكشيء داخلي فيه. طوبى لمن يواظب على هذه، فإن الذي يجعلها في قلبه يكون حكيما. ليأخذ الحكمة اللي اتكلم عنها يشوع بن سيراخ ويعيش بيها طوباه، يا بخته. عشان كده من أول ما احنا بندرس السفر بنتكلم عن إن يشوع بيتكلم عن فن الحياة، إزاي الإنسان يعيش ويفرح بحياته ويتمتع بيها دون أن يفقد النظر إلى الأبدية. طوبى للإنسان اللي يحفظها ويحطها في قلبه، وإذا عمل بها يقدر على كل شيء، يقدر على كل حاجة، يتمتع بحياته على الأرض ويكون ليه نصيب في السماء. المعادلة الصعبة. ليه بقى؟ لأن الحكمة دي هي نور الرب دليله، لأن نور الرب دليله. دليله يعني مرشده، سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي. الإنسان اللي يمشي وراء الحكمة، والحكمة دي هي كلمة ربنا، هي دليل الحياة اللي يقدر الإنسان يتمتع بيها. في آخر إصحاح 51 يبتدي يرفع صلاة إلى الله، إلى الله اللي أعطاه هذه الحكمة. يقدم له تسبيحة شكر على الحكمة اللي متعه بيها، واستفاد منها، ويطلب ايضا من اجل ان الحكمه دي تنمو فيه وفي الاخرين. ابن سيراق: اعترف لك ايها الرب الملك واسبح الله مخلصي. يعترف لربنا بان الحكمه دي من عنده، ويسبح لله لان الله هو اللي صنع لي خلاص. اعترف لاسمك لانك كنت لي مجيرا ونصيرا، معينا وناصرا. مجيرا يعني معين، وناصرا اعني حتى النصره. واختبيت جسدي من الهلاك. في رؤية مبدعة جدا لما سيقوم به المسيح من فداء للجسد. هو يقال في التاريخ ان هو تعرض للموت بسبب الحكمة بتاعته، لان في هذا الوقت قام الملك وطلب ان هو يموته، لكن الله صنع لي خلاص ونجاه من الموت الجسدي، لكن صار ده رمز لفداء المسيح. افتديت جسدي من الهلاك ومن شرك سعاية اللسان. اللسان اللي سعى عليه وشى عليه ونم بيه، ومن شفاه مختلق الذور، وكنت لي ناصرا تجاه المقاومين. وافتديتني برحمتك الغزيرة واسمك من ذئير المستعدين للافتراس. مستعدين اللي كانوا جاهزين علشان يشمتوا فيا. ناس وشوا وناس تكلموا بشهادة زور، واخرين كانوا مستعدين ان هم يفترسوه الهلاك. نفس المنظر اللي حصل مع شخص المسيح. ومن أيدي طالبي نفسي، ومن مضايقي الكثيرة. من الاختناق باللهب المحيط بي، ومن وسط النار حتى لا أصلي. من عمق جوف الجحيم ومن اللسان الدنس وكلام الذور وسعاية اللسان الجائر عند الملك. دنت نفسي من الموت واقتربت حياتي من عمق الجحيم. في صورة رائعة بتشبه لإيه؟ لما يحدث لمين؟ للسيد المسيح. أحيط بي من كل جهة ولا نصير، كلهم تركوه. التفت لإغاثة الناس فلم تكن. يعني دورت إن حد من الناس يغيثني فما كانش فيه حد. زي ما تقال عن المسيح: انتظرت رقة من المعزين فلم أجد. استنيت حد يعزيني ما لقيتش حد. فتذكرت رحمتك ايها الرب وصنيعك الذي منذ الدهر. كيف تنقذ الذين ينتظرونك وتخلصهم من ايدي الامم. اللي بيستنوا ربنا ازاي ربنا بيتمجد ايضا معاهم. يعني هو عايز يقول ان ربنا اللي اتمجد مع كل الشخصيات اللي فاتت وذكرها ايضا تمجد معاه هو شخصيا، لانه كان ينتظر الرب. كيف تنقذ الذين ينتظرونك وتخلصهم من ايدي الامم. فرفعت من الارض صلاتي وتضرعت لأنقذ من الموت. دعوت الرب أبا ربي. يا أبا الآب، أيها الآب، لئلا يغذلني في أيام الضيق في عهد المتكبرين الخاذلين لي. منظر مبدع لتجربة هو جزها، وكان فيها رمز لما سيحدث مع شخص السيد المسيح اللي قال عنه بولس في العبرانيين: الذي في أيام جسده قدم صلوات وتضرعات بدموع للقادر أن ينقذه من الموت، فسمع له من أجل تقواه. إني أسبح اسمك في كل حين وأرنم له بالاعتراف، لأن صلاتي قد استجيبت. زي ما المسيح قال له: أنا أعلم أنك في كل حين تستجيب لي، فإنك قد خلصتني من الهلكة وأنقذتني من زمان السوء، فلذلك أعترف لك وأسبحك وأبارك اسم الرب. الله اللي تمجد مع الآباء والأنبياء، والله اللي تمجد مع يشوع ابن صيراخ، هل يتمجد أيضا معي؟ فأقدر أن أنا أرفع الصلاة دي ويبقى ربنا ممجد في حياتي؟ في صبائي قبل أن أتيه، يعني وهو لسه شاب صغير قبل ما يتوه ويتلخبط في الدنيا، زي ما الناس ما تبقاش عارفة تمشي يمين ولا تمشي شمال، تروح المكان ده ولا ما تروحش، تعمل الحاجة دي ولا ما تعملهاش. فيقول من قبل ما توه، وأنا لسه صغير قبل ما توه في معترك الحياة، في صبائي قبل أن أتيه التمست الحكمة علانية في صلاتي. صرخت لربنا وطلبت الحكمة وأنا بصلي له. أمام الهيكل ابتهلت لأجلها، وإلى أواخري التمستها، وإلى أواخري التمسها، فأظهرت كبكورة العنب. طلب الحكمة في الصلاة وفي وجوده في الهيكل، طلب وتضرع من أجل أن الله يعطيله حكمة علشان ما يتهش. ففعلا الله أعطاه وأظهرت الحكمة في حياته كبكورة العنب. ابتهج بها قلبي ففرحت بيها، ودركت قدمي في الاستقامة. دركت يعني مشيت درجة درجة، أو طلعت السلم خطوة خطوة في طريق مستقيم، لأن الحكمة هي الاستقامة. ومنذ صباي جددت في إثرها. جددت يعني مشيت بجدية، باجتهاد، برغبة، مش بتراخي. أملت أذني قليلا ووعيت، فوجدت لنفسي تأديبا كثيرا، وكان لي فيها نجح عظيم. نجح يعني نجاح. إن الذي أتاني حكمة أؤتيه تمجيدا. اللي اداني حكمة أنا بقدم له التمجيد، واللي فرح قلبي بالحكمة أنا بمجده في حياتي. فإني عزمت أن أعمل بها، وقد حرصت على الخير ولست أخذى. وهنا أجمل ما فيه أنه مش بس حرص على أنه يعرف الحكمة، لكن الأهم من أنه يعرف الحكمة أنه يعمل بيها، يشتغل بيها. مش بس يكفي أنك تعرف، لكن المهم أنك تعمل. جاهدت نفسي لأجلها، وفي أعمالي لم أبرح منتصا، لم أبرح متنطصا، يعني ما سبتهاش أبدا. مددت يدي إلى العلا وبكيت على جهلاتي. أكيد وأنا بعمل الحكمة في أوقات كتيرة فقدت الحكمة وما عملتش الصح وما خضعتش ليها، لكن رجعت لها مرة تانية بإني بكيت على الجهلات والخطايا اللي أنا عملتها. وجهت نفسي إليها وبالطهارة وجدتها. حتى لما فقدتها بصيت ليها ودورت عليها تاني، وفي توبة وفي طهارة وجدت الحكمة مرة أخرى. بها ملكت قلبي، بها ملكت قلبي من البدء، فلذلك لا أخذل، لا أخذل. ملكتها في قلبي وملكت بيها من كل قلبي، عشان كده مش هتكسف. وجوفي اضطرب في طلبها، فلذلك اقتنيت قنية صالحة، فلذلك اقتنيت قنية صالحة. أهم شيء اقتنيته في حياتي هي الحكمة. يبقى الحكمة جات له منين؟ ازاي الإنسان يقتني الحكمة؟ ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ أول حاجة إنه يصلي ويطلب. تاني حاجة يميل ودنه، يقول أملت أذني، يميل أذنه لكلمة ربنا ولكلمة الشريعة. وتالت حاجة التوبة، التوبة عن كل جهلات تدي الإنسان طهارة فيقتني الحكمة. وعلشان اخد الحكمة بالصلاة وبالسمع وبالتوبة لازم ان انا اجاهد، اجاهد على حرصها واستمراريتها وديمومتها في الحياة. تعتبر اثمن شيء يقتنيه الانسان في حياته. اعطاني الرب اللسان جذاء فيه أسبحه. جذاء فيه أسبحه. مش بس هو خد الحكمة وفرح بيها وسبح ربنا، لكن بيدعو الآخرين. أدنوا مني أيها الغير المتأدبين، قربوا مني اللي ما عندكمش أدب الحكمة، وامكثوا في منزل التأديب. اقعدوا في مكان التأديب والتعلم. زي ما أنا عشتها تعالوا تعلموا مني. ويقال إنه فعلا يشوع بن صراخ كان فاتح مدرسة لتعليم الحكمة. لماذا تتقاعدون عن هذه؟ ليه بتكسلوا ونفوسكم ضامئة جدا؟ يعني نفوسكم مشتاقة ومحتاجة أشد الاحتياج للحكمة. ما هو ده العجيب، الناس بتبقى ضمآنة وعايزة توصل للصح وتوصل للحق وتوصل للحكمة، لكن مكسلة، مش عايزة تقوم تجاهد، مش عايزة تقوم تصلي تطلب الحكمة، ولا عايزة تقعد تسمع تتعلم الحكمة، ولا عايزة تتوب عن الجهلات فتعيش في حياة الطهارة متمتعة بالحكمة. لماذا تتقاعدون عن هذه ونفوسكم ضامئة جدا؟ إني فتحت فمي وتكلمت دونكم كسبا بلا فضة. تعالوا خدوا واشتروا من غير ما تدفعوا ثمن، تعالوا اكسبوا من غير ما تدفعوا فضة. إني فتحت فمي وتكلمت. عجيبة إن الناس بتسيب كلمة ربنا برغم إنها مش هتدفع فيها حاجة، لكن بتفضل ظمآنة. اخضعوا رقابكم تحت النير. اخضع برقبتك يعني ايه؟ طاوع وقت الكلمة ربنا، اتضع امام الحكمة. ولتتخذ نفوسكم التأديب، فانه وجد انه قريب. نفس اللي توطي وتخضع وتطاوع وتتضع، مش تقعد تنتقد في الحكمة أو تتكاسل عن الحكمة أو تهرب منها. الحكمة شيء قريب مش بعيد، مش شيء صعب المنال. زي ما بيقول في سفر التثنية، ما تقولش مين اللي يطلع للسماء علشان يجيبها، ولكن الكلمة قريبة منك، الكلمة في فمك. انظروا بعيونكم كيف تعبت قليلا فوجدت لنفسي راحة، فوجدت لنفسي راحة كثيرة. تعبت شوية قليلين صحيح في الجهاد، لكن التعب القليل ده سبب ليها ايه؟ راحة كتيرة. تعبت قليلا فوجدت لنفسي راحة كثيرة. نالوا التأديب كمقدار كثير من الفضة، واكتسبوا به ذهبا كثيرا. التأديب ده هتاخدوا منه كتير من الفضة وكتير من الذهب، اللي هم أغنى معدنين في الوجود. تبتهج نفوسكم برحمته ولا تغدو بمدحته. إنسان اللي بيمدح ربنا وبيمجد ربنا مش ممكن ربنا يكسفه. اعملوا عملكم قبل الأوان فيؤتيكم ثوابكم في أوانه. أعظم شيء في الوجود الإنسان يعمله إن العمل اللي يعمله يعمله فين؟ في أوانه، قبل ما يفوت أوانه. لأن ساعات كتيرة هيجي العمل الإنسان يعمل نفس العمل لكن بعد ما بيكون فات الأوان ما بيبقالوش حاجة. والحكمة هي إن الإنسان يعمل كل شيء في أوانه وقبل ما يفوت أوانه، إن الإنسان يقدم التوبة قبل ما يفوت ميعاد التوبة، وإن الإنسان يفرح قبل ما يفوت ميعاد الفرح، وإن الإنسان يتغير قبل ما يفوت ميعاد التغيير. أعظم شيء الإنسان يحققها في حياته إن يعمل الحاجة في أوانها. بكده يبقى ختمنا سفر يشوع ابن صراخ، سفر الحكمة، أو نستطيع أن احنا نطلق عليه سفر فن الحياة. إزاي الإنسان يعيش متمتع بحياته على الأرض وفي نفس الوقت ناظر للسماء وليه نصيبه في السماء. في حد يحب يسأل حاجة في السفر؟ التعب اللي تعبه ده بالمقارنة للي كسبه يعتبر شيء قليل، زي ما بولس الرسول بيقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. خفة يعني حاجة إيه؟ خفيفة ووقتية، الألم اللي أنا بتألمه أو بجهده هنا على الأرض ده خفيف وقتي، لكن الألم الخفيف والوقتي ده ينشئ لي إيه؟ أكثر فأكثر، يعني حاجة متزايدة، ثقل. مقابل الخفة في ثقل، ومقابل الوقت أبدي، ثقل مجد إيه؟ أبدي. ده مقابل ده. عشان كده ده يشوع بن صراخ بيقول بصولي وشوفوا اللي حصل فيا، تعبت قليلا ولكن وجدت راحة كثيرا. مش اخر كاهن في سلسلة رؤساء الكهنة، اخر كاهن لحد زمن يشوع ابن صراخ، لكن اخر كاهن لحد زمن المسيح كان قيافة وحنان، واستمر بعد قيافة وحنان برضك حوالي 4 رؤساء كهنة اخرين لحد ما انتهى زمن كهنوت سنة 70 ميلادية.